طغن بلادنا من شاء وكل شغلي عوني وسؤلي وكل شغلي بيجي بدل الأزمة. على النبي صلي وآلك الكل، على النبي صلي وآلك الكل. ما دام عبد الغني يشدو ما دام